قبل ما تشوفك عيني علمونا ندم على الماضي وجراحه. اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع. يحسبوه ازاي عليا رجعوني عليك لأي قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع. يحسبوا ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع. يحسبوك ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ضايع. على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما قبلك راح راح وعد يا حبيبي قد من عمري راح قد من عمري قبلك راح راح راح راح وعد يا حبيبي. في القلب قبلك فرحة واحدة ولا جاء في الدنيا غير طعم الجراح. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري، ابتدت دلوقتي أخاف أخاف لأن العمر يجري. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري، ابتدت دلوقتي أخاف أخاف لأن العمر يجري. كل فرحة اشتقها من قبلك خيالي اشتقها من قبلك خيالي اتدخل في نور عينيك قلبي وفكري يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي. ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي قبلك راح وعدى يا حبيبي. قد ايه من عمري راح، قد ايه من عمري قبلك راح. أحب عمري ابتدت دلوقتي أخاف أخاف لأن العمر يجري. ابتدت دلوقتي بس أحب عمري، ابتدت دلوقتي أخاف أخاف لأن العمر يجري. كل فرحة من قبلك خالي التاخى في نور عينيك قلبي وفكري. كل فرحة اشتقها من قبلك خالي التاخى في نور عينيك قلبي وفكري. فرحة اشتقها من قبلك خيالي التاخى. حياتي ليه ليه ليه ليه ليه ما بليش هواك يا حبيبي بدري. قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قد ايه من عمري راح قد ايه من عمري قبلك راح أحب عمري ابتدت دلوقت أخاف لأن عمري يجري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي التقاها في نور عينيك قلبي وفكري من حياتي ليه ليه ليه ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي بدري. قبلك راح راح راح وعدى حبيبي قد ايه من عمري راح ولا شاف القلب قبلك فرحه أحب عمري ابتديت دلوقتي أخاف أخاف للعمر يجري ابتديت دلوقتي بس أحب عمري ابتديت دلوقتي أخاف أخاف للعمر يجري كل فرحة اشتقها من قبل الخالي التقى في نور عيني قلبي وفكري يا حياة قلبي أغلى من حياتي ليه ليه ليه ليه ليه ما قابلنيش هواك يا حبيبي Say قبلك راح راح وعدى يا حبيبي قديه من عمري راح قديه من عمري قبلك راح راح حلوة. الشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. Yeah. حلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب

حلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تعال وتبع اللي فاتنا ووفتنا يا حبيبي الروح جوايا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفه حسيتني بيك انا ونسيت معاك الشجن. صالحت بيك ايامي، سامحت بيك الزمن، نسيتني بيك انا ونسيت معاك معاك الشجن. رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر الضايع يحسبوا ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني I'm not afraid. حسيتني بيك انا مين ونسيت معاك معاك الشجن صالحت بيك ايامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك انا مين ونسيت رجعوني عنيك لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراح اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك هكذا سيداتي وسادتي كان الحلم الذي داعب صدور الملايين من عشاق الموسيقى والغناء في أنحاء وطننا العربي الكبير. هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء بين القمتين في عالم الموسيقى والغناء. هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء بين أم كلثوم وعبد الوهاب في صرح فني جمع بين أستاذية أم كلثوم في الغناء وأستاذية عبد الوهاب في التلحين. هكذا سيداتي وسادتي كان الحدث الفني الضخم الذي شهدنا مولده في هذه الليلة. سيداتي وسادتي نودعكم في هذه اللحظة ونحن على شوق للقاء ثالث مع درة الطرب والموسيقى والغناء الشرقي أم كلثوم. سيداتي وسادتي نعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة على لقاء ثالث مع أم كلثوم.